صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أثر في هذا الباب. صالح ما وجه ذلك؟ هل الحلف بالله تعالى كذبا يصح؟ ها؟ من اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ المسلم. لماذا سميت غموسا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، صح؟ طيب قول ابن مسعود هذا ماذا يريد؟ نعم. لو جاء شخص وظل يحلف بالكعبة يقول والكعبة لقد أعطيت فلانا كذا وكذا، هو صادق ما يكذب، ماذا نقول؟ صادق ما يكذب، كاذب. كيف كاذب؟ الكذب هل في الخبر أم في المحلوف به؟ في المحلوف به، خبره صادق لكنه كاذب في هذا المحلوف به، لأن الذي حلف به ليس أهلا أن يحلف به، صح؟ لأن الصحيح أن يحلف ماذا؟ برب الكعبة، فيقول ورب الكعبة، أما الكعبة فلا يحلف بها. طيب لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال والنبي، هذا كثير، ايش نقول؟ لا صح، لا صح بلا شك، لأنه شرك، لأنه شرك. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحلف به، يعني أن يقسم بربه، هيا روح اجلس بعيدا، خذ ثيابك، هيا روح كل الحلوى بعيدا. في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق، وكذلك في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل ها قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فهذه ثلاثة مواضع في كتاب الله أمر الله تعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بربه. طيب نعم نعم، هذا رواه مسلم، هذا صح الحديث عنه أفلح وأبيه، وهذه مشكلة، فماذا نقول؟ أجبنا على هذا بأكثر من 4 أو 5 أجوبة، لكن لا أدري هل تذكرون ما تذكرون، نقسمها أحسن حتى تخف. الأول يلا كيف تكون؟ إذن الباء هي موضع اللام، قصرت، يمكن ايش تسمى هذه المسألة عند العلماء؟ مسألة تصحيف، صحيح؟ وهذه مشكلة. طيب الثانية يوسف، شاذ مع صحة إسناده، والشاذ هل هو مستدل به؟ لا، الشاذ لا يستدل به، لأن من شروط صحة الحديث إيش؟ خلوه من الشذوذ والعلة القادحة. قول الثالث أي نعم، هذه طامة. أنا أقول إن من قال بالخصوصية فقد أتى بطامة في دين الله، لا أقول إنه أبعد النجعة، هذه هينة، أقول أتى بطامة. كيف يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك بأنواعه، دقة وجلة، قليلة وكثيرة، خفية وظاهرة، ثم بعد ذلك يحلف بغير الله؟ أمر محال. والمحال والمستحيل الذي يصادم القواعد الشرعية وأعظم قاعدة وهي قاعدة التوحيد مرفوض بلا شك، مرفوض لا تتردد في رده، ولو وجدته في بعض كتب السنة لا تتردد. ولذلك نقول إنما اختلق في قصة الغرانيق لكذب صريح، لا يجوز تصديق تلك القصة، وإن ذهب بعض أهل العلم لتصحيحها. تعرفون قصة الغرانيق؟ وش هي قصة الغرانيق؟ هو يدعو كفار قريش في كل موقف. لا لا، الحديث ذكره المفسرون في آخر تفسير سورة النجم حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة وسجد، فسجد المسلمون والمشركون. نعم، فزعم بعضهم أنه قال للمشركين لما قرأ عليهم الآية أو وعدهم بأن هذه الآلهة ستشفع لهم عند الله، وهذا لا شك أنه باطل ولا يصح. هذه تسمى قصة الغرانيق، وارجع إليها في فتح الباري. طيب، بقي لنا أجوبة أخرى أظن. يلا صالح. نعم، لا يمكن. نعم، وقد مر علينا في هذا الكتاب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده جميع الطرق الموصلة إلى الشرك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صح؟ ثم أتى بالحديثين، حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، طيب إلى آخر. بقي لنا الراجح. ما هو الراجح؟ رجحنا أظن ميلود، ما الذي رجحناه في هذا البحث؟ نزه، صح؟ نقول نعم، هو أقرب ما يقال. نعم، التصحيفي. فإما أن نقول إنه خطأ في النسخ، أو أنه إيش يعني في نسخ الكتابة، أو هو شاذ، والشاذ مردود. الشاذ مردود. نعم، كيف وهم؟ هو الأصل عدم الوهم، لأن رجال الصحيحين لا يوصفون بالوهم، قل جدا، اللهم إلا شيء عارض. ماذا قلنا الآن؟ طيب، مر علينا في حديث حذيفة أمس نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأقوال الشركية، مثل قوله لا تقولوا ومثلها أعوذ بالله وبك، ولكن قولوا أعوذ بالله ثم بك أو بفلان. هذه أقوال شركية. ما هي الأقوال الشركية؟ هل في استعمال الواو أو ثم؟ الواو من حيث إعرابها ايش تسمى؟ واو عطف. وش يلزم؟ ماذا تفيد في العطف؟ المشاركة. وش آخر؟ التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، صح؟ ولذلك تضمن هذا القول شركا. وثم هل هو حرف عطف؟ إلا حرف عطف. فما الفرق؟ ولا يفيد التسوية أيضا بين المعطوف، لا يفيد التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، بخلاف الواو، بخلاف الواو. طيب، لو قال شخص أعوذ بالله ثم بك يصح؟ إذا قال قائل الاستعاذة عبادة والعبادة لا يصرف شيء منها لغير الله، فكيف تقول ذلك؟ نعم، لو قال شخص أعوذ بالله ثم بالنبي من الشيطان الرجيم يجوز؟ صح. لماذا؟ طيب، لو قال شخص لشخص آخر أعوذ بالله ثم بك من هذا الظالم، إذن إيش؟ هذا الذي قال له هب أنه رجل زمن، ما معنى زمن؟ مقعد معاق لا يقدر على الحركة، لكن يعتقد أنه من الأولياء مبارك، ها صح؟ هنا نقول نعم، هو لا يدفع الأذى عن نفسه فضلا عن أن يدفعه عن غيره. ولذلك قال الرجل ها من الجموح ماذا قال؟ قال لو كان ربا كان يمنع نفسه، لا رب لا خير في رب نأته المطالب. هل دفع إيش عن نفسه الضرر حتى يدفعه عن غيره؟ لا يمكن، فهو قاصر عاجز. أظن انتهى البحث في هذا، ها انتهى. إبراهيم النخعي أكره، نعم أخذناه، ولكن في قوله يكره أو أكره علقنا على هذا. نعم، مكروه. والذي ذكر من كبائر الذنوب ولا يكون لغير تحريم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل المقال قيل وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه من المحرمات. طيب، نقف على هذا إن شاء الله. نعم يعني. نعم، الأحكام الشرعية يمكن أن تكون مبنية على الظن أو على القطع. لا نأخذ باب جديدا لأنه لا نحتاج، الوقت ضاق للمنظومة. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. باب قول ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ شرح هذا الباب الجديد من كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. سبق لنا تعريف الحلف، والحلف مرادف للقسم، والقسم كما عرفه أهل العلم هو توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. والحلف لما كان تعظيما للمحلوف به فإنه كما سبق لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، فلا يجوز الحلف بغيره. وسبق أن الحلف بغير الله نوع من نوعي الشرك، وهو شرك في الأصل أصغر، لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله بما ساق من هذا الدليل وجوب الرضا والقناعة بهذا القسم العظيم، وهو القسم بالله، لأن ذلك من تعظيم الله. فقال هنا رحمة الله عليه: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. لا هنا ناهية، ولذلك جزمت الفعل المضارع بعدها، وعلامة جزمه إيش؟ حذف النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة، والأصل في النهي التحريم والفساد. وقوله لا تحلفوا بآبائكم، الآباء جمع أب، والأب أصل الإنسان، فيشمل الأب والجد وأبا الجد وإن علوا، كل هؤلاء آباء. لا تحلفوا بآبائكم، مثل ما نسمع من بعض الناس أنه يحلف أبيه وجده أو رأس أبيه أو حياة أبيه، فهذا النوع من الحلف شرك، وهو ارتكاب لما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. طيب، ولو أنه حلف بأمه، نفس الشيء. وعلى هذا يكون ذكر الآباء هنا من باب التغليب، من باب التغليب، والقيد الأغلبي لا مفهوم له عند أهل العلم. ولذلك في قوله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن الربيبة تحرم على الرجل إذا دخل الإنسان بأمها، لأن الله يقول: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فتحرم الربيبة بالدخول بالأم على التأبيد، لأنه لا يجمع بين الأم وابنتها، أما بمجرد العقد فإنها لا تحرم إذا لم يدخل بالأم. والشاهد قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فلا يشترط شرعا أن تكون الربيبة في حجر الإنسان، أي قد تربت في حجره مثلا، فسواء أدركها صغيرة أم كبيرة، فإنه إذا دخل بأمها بعد العقد حرمت عليه على التأبيد. وعلى هذا نقول: القاعدة الأصولية أن القيد الأغلبي أكمل لا مفهوم له. وهنا نقول: لا تحلفوا بآبائكم من باب التغليب. ولذلك نقول الأبوان، ويشمل الأب والأم، كما نقول العمران لأبي بكر وعمر، ونقول القمران للشمس والقمر. وعلى هذا لا يجوز أيضا الحلف بالأم، لا يجوز الحلف بها ولا بالجدة ولا بأي من الناس، حتى ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الخلق وأحب الخلق إلى الله تعالى. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. من هذه؟ إيش اسم شرط؟ وأسماء الشرط تدل على العموم. من حلف بالله فليصدق. الأصل في المسلم أنه ينبغي أن يطابق حديثه الواقع، وأن يتحرى الصدق فيما يخبر به من غير حلف، فهو مأمور بأن يصدق في حديثه بغير حلف، وبالحلف من باب أولى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وصدق الحديث من شعب الإيمان ومن أدلته ومن علاماته، ولذلك كان الكذب من شيم أهل الكفر. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فإذا كان الكذب الذي هو ضد الصدق من شيم الكافرين، والكافرون ضد المؤمنين، دل ذلك على أن الصدق من صفات المؤمنين، بل من صفات أهل البر، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا فيما لو أخبر بخبر، ينبغي أن يكون خبره موافقا للواقع، لكن بعض الناس يتعذر بأعذار واهية ليبرر كذبه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال عليه الصلاة والسلام: في التعريض مندوحة عن الكذب، أو كما قال. طيب، وهذه ما تسمى بالتورية. فقوله: من حلف بالله فليصدق، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام أنه يجب الصدق إذا ما حلف العبد بالله، وحينئذ يتأكد الصدق في حقه، لأنه إذا كان مأمورا بالصدق في الحديث المجرد من الحلف، إذا كان مأمورا بالصدق في الحديث المجرد من الحلف فإنه إذا قرن الحديث مؤكدا بالحلف بالله تعالى فيجب الصدق فيه من باب أولى، يجب الصدق فيه من باب أولى. طيب تنبه، من حلف بالله فليصدق، فإذا قلت والله عليك أن تصدق، سواء في القليل أم في الكثير، في الدقيق، في العظيم والجليل، في كل شيء. ولا يرد عليك لغو اليمين، لغو اليمين شيء آخر، لغو اليمين هي اليمين التي لا يعقدها الإنسان، مثل أن يقال مثل له تعالى كل فيقول لا والله ما غرضي في الأكل ثم بعد ذلك يأكل، هذا لا يترتب عليه كفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. أما إذا قيل له مثلا أصنعت كذا فأقول لا والله ما صنعت وهو قد صنع، هذا كذب، لا يقول هذا لغو يمين، هذه ليست بيمين لاغية، لا بد أن تفرق بين هذا وهذا. من حلف بالله فليصدق، لأن صدقه حينئذ بعد أن حلف، أعني صدقه في المحلوف عليه تعظيم للمحلوف به عز وجل، أعيدها، صدقه في المحلوف عليه بعد أن حلف بالله يدل على تعظيمه لأي شيء، للمحلوف به وهو الله جل جلاله، لأنه إذا كان كاذبا وهو يحلف بالله فهذا نوع من أنواع الاستهانة بالرب عز وجل، لأنه يريد ماذا؟ الذي يحلف بالله ماذا يريد؟ ها؟ يريد توكيد المحلوف عليه، يريد توكيد الخبر الذي يخبر به من أجل أن يصدق، فهو إذا كان كاذبا في حقيقة الأمر واستعمل هذا الاسم العظيم الذي لا اسم أعظم منه بقوله والله أو ربي وهو كاذب، يعني ماذا هذا؟ يعني أنه مستهين أم معظم؟ ها؟ مستهين بلا شك، مستهين بالله تعالى. ولذلك جاء الأمر بحفظ الأيمان عموما، فقال تعالى واحفظوا أيمانكم، هذا فيما لو أكثر الإنسان أو كان له كثير من الأيمان اللاغية، فما ظننا بما لو عقد الإنسان اليمين وأكد وهو كاذب يحلف بالله على شيء كذب. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن اليمين التي تكون كاذبة إيش؟ يمين غموس، والصحيح ما عليه طائفة أخرى من أهل العلم أن اليمين الغموس هو الذي يكون الإنسان فيها كاذبا لاقتطاع مال امرئ مسلم، وتجد في كتاب الله تبارك وتعالى الحديث عن المنافقين وصفاتهم، ومن أبرزها إيش؟ أنهم يكثرون الحلف بالأيمان بالله تعالى كذبا وزورا وفجورا. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، والأيمان جمع يمين، فاتخذوا هذه الأيمان جنة يعني وقاية لهم حتى يصدقهم أهل الإيمان فلا يفتكوا بهم، فكانت هذه الأيمان سببا في الصد عن سبيل الله، فحكم الله عز وجل أنها من سيء الأعمال، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولا يحلفن بالله إن أردنا ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ولا يحلفن بل لا يتورعون عن الأيمان الكاذبة حتى يوم القيامة، كما قال تعالى في سورة المجادلة: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون حتى يوم القيامة. فهذا يدل على أن الأيمان الكاذبة من صفات أهل النفاق. من حلف بالله فليصدق، قال: ومن حلف له بالله، نعم، ومن حلف له بالله فليرضى. إذا حلف لك بالله فعليك أن ترضى وأن تقنع بهذا القسم، لأن قناعتك ورضاك بهذا القسم الذي هو قسم حق دليل على تعظيمك لله. وليس كل الناس هذا هو حاله. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية إذا حلفت له بالله قد لا يصدقك، لكن لو حلفت بأبيك، ها؟ لأنه يحلف بأبيه، فيرى أن الحلف بأبيه لا يجوز فيه الكذب، ويرى جواز الكذب فيش في الحلف بالله تعالى. يقول فلان حلف بأبيه، خلاص. فهمتم؟ إذن إذا حلف لك بالله عز وجل وجب عليك الرضا. فهذان أمران منه عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول بيش؟ بوجوب الصدق فيما لو حلف الإنسان بالله. إذن أمر موجه للحالف، والأمر الثاني موجه لمن؟ للمحلوف له. إذا حلف بالله عز وجل فعليك أن ترضى وأن تقنع. وكيف لا ترضى ولا تقنع وقد حلف بأعظم اسم، وقد حلف بالعظيم؟ ولذلك لو سأل الإنسان يمينا غير هذه اليمين لاستبدل إيش؟ التوحيد بالشرك، لأنه لا يجوز أن يحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك وكفر، فيكون قد استبدل إيش؟ نوعا من أنواع الكفر بالإيمان، أو الإيمان بنوع من أنواع الكفر. ومن حلف له بالله فليرضى. وهل المراد بذلك فليصدق؟ هل المراد بذلك فليصدق؟ نقول هذا هو الأصل، أنه إذا حلف بالله سبحانه وتعالى وجب عليك أن تصدق. ولذلك جاء من حقوق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، أنه إذا أقسم عليه أن يبره. حطوا بالك، فالأصل أنك تصدق ما دام أنه حلف لك بالله. فإذا قال قائل: لو كان هذا الحالف معروفا بالكذب، ها؟ فماذا نصنع؟ يعني كثير الكذب وهو يحلف، دائما يحلف بالله. نقول: من كانت عادته الكذب واشتهر أمره بين الناس فإنه لا يجب عليك أن تصدقه. وحينئذ هل تكون مخاطبا بهذا الأمر؟ لا تكون مخاطبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ومن حلف له بالله فليرضى. وغاية ما في الأمر أنك لم تصدقه لأنه كاذب في حلفه. وليس هذا من عدم الرضا بالقسم بالله، ففرق بين الرضا بالقسم والقناعة به أي بالله تعالى، وبين التصديق. ولذلك جاء في أمر القسامة: وهو القتيل الذي لا يعرف قاتله إذا قام من أوليائه أو من أولياء من اتهم، 50 من الرجال يقسمون 50 يمينا، وهذه تسمى القسامة. وقد جاء في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين قد اعتدي على قريب لهما فقتلوه، ألزم الذي قبيلة القاتل أو القبيلة المتهمة التي منها القاتل وكانوا من اليهود، ألزمهم 50 يمينا، نعم. فقالوا له: يا رسول الله، كيف نصدق اليهود في أيمانهم؟ كيف نصدق اليهود فيش؟ في أيمانهم، يعني حتى لو حلفوا 50 مرة 100 مرة. فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كانت عادة هذا الحالف الكذب لا يجب عليك أن تصدق. فإن قلت، فماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى؟ نقول: ليس هذا من الرضا، نحن نرضى بالقسم بالله، لكن بين الرضا والتصديق فرق. أما الأصل في المسلم إذا حلف بالله فهو إيش؟ فهو صادق، فهو صادق. كذلك لو أنه أخبر بما يخالف الحس والواقع لا يجب عليك أن تصدق. نعم، مثل لو قال لك لو أقسم بالله تعالى أن هذا الجدار من ذهب صدق؟ أجيبه لا، لأن هذا خلاف الواقع والحس، والشريعة الغراء لم تأتي بما يخالف المحسوس والمعقول أبدا. هذا لا يجب عليك أن تصدق، بل قد يكون تصديقك له سفه. وحينئذ يرد عليك ربما ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة في قصة عيسى عليه السلام، حينما رأى رجلا يسرق رآه بعينيه فقال أتسرق؟ قال كلا والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري. مشكلة هذه، ها؟ مشكلة أم لا؟ إشكال هذا صحيح نقول، لكن عيسى عليه السلام نبي ورسول، وهم أعلى الناس درجة عند الله تعالى وأشد الناس تعظيما له، وهذا الذي رآه رآه بعينيه حقيقة، لكنه لما حلف له هذا السارق كأنه عاد إلى بصره فكذبه، كأنه عاد إلى بصره فكذبه، وكأنه يعني وقع له شيء من الوهم مثلا، أو أنه ظن أنه يسرق وليس بسارق، أنه اشترى هذا الشيء مثلا وقد دفع ثمنه منذ مدة وأخذه الآن خفية، ولذلك قال آمنت بالله إيش وكذبت بصري. فالأمر فيه شبهة، ليس فيه دليل قاطع، لكن نعلم أن الشيء الذي إيش الشيء الذي يخالف الواقع ويخالف الحس فإنه لا يصدق، لا يصدق. والله سبحانه وتعالى ما عاتبنا على تكذيب من عادته الكذب، ولذلك فضح الكاذب وفضح المنافقون بكذبهم، وذلك أيضا من أجل أن يشتهر أمرهم، فلا نصدقهم في حديث ولا نأمنهم في جانب من الجوانب. ولكن يستثنى من هذا الشيء أن من حلف له بالله سبحانه وتعالى في ما هو من الأحكام الشرعية أو في القضاء فإنه يجب عليه أن يرضى. مثال ذلك لو ترافع رجلان إلى القاضي، نعم، فادعى أحدهما أن الثاني أن نعم فادعى أحدهما أن له عند الثاني 1000 درهم، قال إن لي عند زيد 1000 درهم، ودعي الاثنان لدى القاضي، فقال القاضي هل معك من بينه؟ هل عندك شيء يثبت؟ لابد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال ما عندي بينة. فيسأل المدعي عليه، ايش تقول؟ قال ما لي شيء. لو أنه أقسم ايش نقول؟ يجب على المدعي أن يرضى بهذا القسم، يجب أن يرضى بهذا القسم. وحينئذ إذا أقسم على كذب يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي اليمين الغموس. إذن هذا مستثنى. ما الذي استثنيناه؟ ما كان في جانب التحاكم والقضاء الشرعي، فإنه إذا ألزم الخصم باليمين وأقسم إيش يجب؟ يجب الرضا، يجب الرضا. ومثل ذلك أيضا في مسألة مرت علينا قديما، وهي مسألة إيش؟ مسألة اللعان، مسألة اللعان، عرفنا اللعان والملاعنة بين الزوجين فيما لو رمى الزوج زوجته بالزنا ولم يكن له 4 شهداء، نعم، فإنه يلاعن بينهما، كما قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. نعم، فيقول أشهد بالله أو أقسم بالله على أنها كذا وكذا. هنا إذا أنكرت وهي مقسمة شاهدة بالله يجب عليه إيش؟ أن يرضى، يجب عليه أن يرضى بهذا اليمين. ومن حلف له بالله فليرضى. ولماذا يجب عليه أن يرضى؟ لأن هذا من تعظيم الله سبحانه. قال ومن لم يرضى فليس من الله. فإذا ثبت هذا التبرؤ ممن لم يرضى بهذا الحلف يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة تعرف بحدها، ومن حدودها وأماراتها التبرؤ، ومن لم يرضى فليس من الله عز وجل. يقول رواه ابن ماجه بسند حسن. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء وقد سبق وأنه شرك. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى في قوله من حلف له بالله فليرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. ما هو الوعيد؟ تبرؤ الله منه. ولو أضاف المسألة الرابعة أن من حلف بالله فإنه يجب عليه الصدق في هذا الخبر، لابد أن يصدق. طيب، فيه إشكال في هذا الباب؟ ثم قال المؤلف: باب قوله أو باب قول ما شاء الله وشئت. سبق لنا الكلام عن مثل هذه الصيغ الشركية التي يستعمل فيها حرف الواو الذي يفيد إيش؟ التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، والفرق بينه وبين ثم. يقول عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قوله أن يهوديا، اليهودي من هو؟ هو المنسوب إلى شريعة موسى عليه السلام، وسمي بذلك نسبة إلى اليهود. وفي تسميتهم بذلك قولان لأهل العلم، قيل إنهم سموا بذلك نسبة إلى أبيهم يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، وقيل بل ذلك مشتق من الهوادة أو من الهود في قوله تعالى: إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك. إذن هذه النسبة إما أن تكون إيش؟ نسبة الأب الأصلي أو نسبة العمل، ويحتمل أن تكون جميعا، يعني تكون نسبة عمل ونسبة أصل، يعني نسبة نسل. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، مع أن اليهود يشركون أكثر إيش؟ أكثر من المسلمين، لأنهم يشركون الشرك الأكبر حيث قالوا عزير ابن الله. فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. وقد سمع ذلك هذا اليهودي من بعض المسلمين. فإذا قال قائل: كيف يأتي اليهودي وينكر والرسول صلى الله عليه وسلم قد سكت عما سمعه من أصحابه؟ فالجواب على ذلك أنه يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام ما سمعه من رجل مثلا، لأنه كلما سمع عليه الصلاة والسلام ما هو شرك أو ما يوقع فيه لا بد وحتما أن يبين وأن يحذر، فإنه الذي حمى جناب التوحيد وسد كل طريق موصل إلى الشرك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن يحتمل أن هذا اليهودي سمع مثلا رجل يتكلم يقول ما شاء الله وشئت لصاحبه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ذهب بهذا القذر الذي سمعه من أجل أن يلطخ به شرع الله تعالى ودينه، فقال إنكم تشركون بالله، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، والواو للقسم هنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. طبعا الصحابة رضي الله عنهم حينما أسلموا بقيت فيهم شيء من عوالق الجاهلية ورواسبها مما يجري على الألسنة من الحلف بالآباء أو الحلف بالكعبة أو مثل هذه الصيغ، وهذا شيء طبيعي إذا تغيرت حياة الإنسان وخرج من بيئة وفارقها إلى بيئة أخرى لا بد وأن يبقى فيه شيء، والتغيير يطرأ شيئا فشيئا حتى يحسن إسلام الإنسان ويقوى إيمانه ويستقيم على أمر الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا، نعم، أمرهم أن يحلفوا إذا حلفوا أن يقولوا رب الكعبة، ولم ينكر على اليهودي، ولذلك في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن الحق إذا أتى ممن ليس من أهله في الأصل وجب قبوله. فهذا اليهودي منسوب إلى أمة مخالفة للحق، صحيح أم لا؟ لكن لما قال كلمة حق وأخبر بالواقع، هل أنك ما قال شغل نفسك بنفسك أو أنت أشد وأنك؟ لا، ما دام أنه حق يجب قبوله، لأن رد الحق من قائله تعصب مقيت مذموم وليس من صفات المسلم. ولكن طائفة من الناس لا يقبلون الحق إلا من عند أنفسهم أو ممن يروق لهم، وهذه لا شك أنها طامة. فالحق لا يوجد في هذا الوجود إلا في حزبهم وطائفتهم، ثم إنهم لا يقبلونه أيضا إلا ممن كان مثلهم، أما غيرهم فلا يقبل نعم، أما من كان غيرهم أو على خلاف ما يرون فإنهم لا يقبلونه، وهذا من الخطأ، بل الحق يجب قبوله من كل من تكلم به. وقد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة حينما أمسك بالذي أتى يحثو من الطعام، ودله على قراءة آية الكرسي، والحديث البخاري، وأنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة قائلا ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، قال إنه يزعم كذا وكذا، قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب، مع أنه الشيطان إمام الباطل، لكن لما قال كلمة حق وجب قبولها. فكيف بما لو قال الحق عالم من العلماء أو مجتهد من المجتهدين أو منسوب إلى العلم، يكون معدودا من أهل العلم، فإنه يجب قبول قوله إذا وافق الصواب ووافق الكتاب والسنة. فمثلا ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه على ما في مذهبه من أقوال خالفت الصواب، لكنه له أقوال صحيحة بلا شك موافقة للكتاب والسنة. بل حتى أهل البدع إذا كانت أقوالهم مخالفة للصواب والواقع، هل يجب قبولها أم لا؟ نعم، نقبلها ونشهد لهم بها، ليس من باب إقرارهم على ما هم عليه من الباطل، ولكن من باب من باب أننا إذا حكمنا على الناس يجب علينا أن نعدل. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهذا أمر أمرنا الله به، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا تدفعنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في الحكم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فدل ذلك على أننا إذا لم نعدل ولم نقبل الحق من قائله وإن كان من غير أهله لم نسلك طريق التقوى التي يريدها الله لعباده. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حطوا بالك. والناس كانوا يحلفون بالكعبة لتعظيمهم لها كما هو معروف من عادة العرب، ولكن الحلف بالكعبة شرك أيضا، فالشيء وإن كان قد أمر بتعظيمه فالبيت الحرام بيت الله تعالى، وهو أول بيت وضع للناس، وحوله يطوف الطائفون، وفي ساحاته يعتكف المعتكفون وأركع الراكعون، وهو قبلة أهل الإيمان أيا كانوا، وحوله يقع الركن الأعظم أو الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الحج، لكن مع ذلك لا يجوز تعظيمه إلى درجة تأليهه أو اعتقاد شيء لا يستحقه أو لا يتصف به. فالكعبة حجارة لا تنفع ولا تضر، ولذلك قال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرغم أنه بيت الله الحرام وقد أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، لكن مع ذلك لا يجوز تأليهه ولا اعتقاد شيء مما هو من ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قبل عمر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين الحجر الأسود قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. شوف، فنقول والكعبة أم ورب الكعبة؟ ها؟ ورب الكعبة، لا نقول والكعبة. وقد صح في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول ورب الكعبة أو ورب البيت الحرام، وبعض الجهلة يجعل لها رأسا فيقول ورأس الكعبة أو رأس بيت ربي. ها، بيت الله ما عنده رأس أصلا. ها، ما أدري عندكم هذا؟ ها، موجودة هذه؟ أيه. عند العجائز أظن حتى الشباب، الله المستعان. طيب، كذلك قوله إذا أرادوا أن نعم ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وفي إثبات المشيئة لمشيئة الله ومشيئة العبد، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا تقل ما شاء الله وشئت، لأن ذلك يقتضي التسوية بين الله وبين هذا المخاطب، وهذا من الشرك. وهل هو أكبر أم أصغر بحسب اعتقاد القائل كما سبق. فقل إذن ما شاء الله ثم شئت. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا من الكلام عن الباب الذي قال فيه المؤلف باب من يلا يوسف خطأ باب من لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى. جعل المؤلف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا، يلا هذا الأصل هو، لو كنا نملك تسليط عقوبة لسلطناها. يلا حديث لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق وإن حلف لأحدكم بالله ومن حلف له فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. يلا من اسمعنا الحديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. خرجه ابن ماجه بسند حسن. طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، ماذا نسمي هذه الصيغة؟ لا جسم. إذن هذه صيغة نهي، ما هو الأصل في النهي؟ التحريم. إذا دل الدليل على أي شيء على أنه، إذا دل الدليل على أنه ليس للتحريم يكون لماذا؟ نعم صح؟ نسيت؟ ها؟ والأصل أن الأمر يقرأ والنهي حتم، لا بد أن تطبق العلم. طيب لا تحلفوا بآبائكم، من هم الآباء؟ ميلود. هو يشمل الأب والأم والأجداد. لو قال قائل كيف تدخل الأم هنا مع أنها لم تذكر؟ الآباء في الأصل الأب وإن على، يعني الأب والجد وأبي الجد وجد الجد وهكذا. طيب هذا وجه. وجه الثاني أن هذا من باب التغليب، صح؟ نعم باب التغليب، ولذلك ذكر هذا في القرآن. اقرأ في الإسراء. لا لا غير هذا، غير هذا في ذكر الآباء والأمهات داخلات في هذا اللفظ. شو؟ لا لا وبالوالدين إحسانا، فالوالد ها هو الأب، الوالد هو الأب. طيب لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق. يلا يوسف. إذن هو مأمور بالصدق من جهتين. أيهما آكد؟ نعم. ما هو الصدق؟ توافقون؟ نعم هذا هو الصدق وهذا ضده. طيب فليصدق، لو أنه لم يكن جازما في خبره، يعني لو كان مترددا، هل يجوز له أن يحلف بما يغلب عليه ظنه؟ يعني يغلب ظنه أن هذا الشيء موجود أو وقع، هل يجوز أن يحلف بغلبة الظن أم لا بد أن يكون جازما؟ فهمتم السؤال؟ مثاله رجل رأى زيدا قد قدم، رأى بعينيه، فسئل قيل له هل جاء زيد؟ قال نعم. قال صح؟ قال والله جاء زيد. هذا يقين أم لا؟ يقين. حالة أخرى رأى رجلا قادما له شكل زيد لكن غير، يغلب على ظنه أنه زيد، فقيل له هل جاء زيد؟ قال نعم. قيل له نعم صح؟ قال والله جاء زيد. فهمتم؟ إيش نقول؟ لا صح؟ آه. يصح لا يصح؟ أي الصحيح أنه يصح، يجوز أن يحلف بما يغلب عليه ظنه، والدليل على ذلك الرجل الذي انتهك حرمة الشهر شهر رمضان لما وطئ امرأته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فلم يجد ما يكفر به ولم يقدر على الصيام ثم أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بيش بعرق من تمر فقال له أمره بأن يطعم المساكين فقال الرجل والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني وهذا لا شك أنه يمين على ما يغلب عليه ظنه وليس على وجه اليقين والرسول صلى الله عليه وسلم أقره لأنه يمكن أن يقول وش دراك أنت هل طفت المدينة كلها وطرقت كل الأبواب حتى لا تعلم تتيقن أنك أفقر أهل المدينة إذن يجوز أن يحلف بما يغلب على الظن ولكن مع ذلك عندنا أمر من الله تعالى واحفظوا أيمانكم إذا حلف للإنسان بالله فما هو الواجب نزهر الواجب التصديق والرضا صح يعني لو أن إنسانا أقسم وقال والله كذا وكذا لا بد أن تصدقه في كل الأحوال صح كمن كالمنافقين لأنهم يكثرون الحلف والله تعالى حذرنا منهم هم العدو فاحذرهم ومن جملة التحذير عدم ايش عدم تصديقهم فيما يخبرون إلا ما تيقن الصدق فيما أخبرنا به انتبهوا لأن الله ذكر سجاياهم كما في السورة التي سميت بوصفهم فقال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ايش قال بعدها ها ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إلى أن قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا هم العدو فاحذرهم ومن جملة الحذر عدم تصديقهم في الأخبار وأن لا نغتر بأيمانهم لأنها أيمان كاذبة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون كما في براءة في الآية الأولى ذكر حلفهم مرتان في الأولى كما قال عز وجل وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون هذا في خروجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وفي الثانية حينما أرادوا تبرير ما قاموا به من بناء مسجد الضرار والذين نعم قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون من هذا عندنا حطوا بالكم إذن يجب الرضا لو أن إنسانا لم يرضى بما بهذا القسم حلف له بالله فلم يرضى والعياذ بالله فما هو الحكم نعم تنقص من شأنه وهل هذا ينافي التوحيد أم أنه موافق للتوحيد؟ ها؟ بينا وحذرنا مما وقع فيه كثير من الناس حينما يحلف لهم بغير الله مما يعظمونه إيش؟ يصدقون ويرضون. إذا حلف لهم بالله ها؟ هي لا يصدق، وهذا لا شك أنه مناف للتوحيد، مناف للتوحيد. الأمر هنا من حلف له بالله فليرضى، هل هو أمر بالتصديق؟ يعني هل كل من حلف لك بالله يجب عليك أن تصدقه؟ نعم. الأصل أنه ها؟ طيب متى لا يصدق إذا حلف بالله؟ نعم. نعم، لأن مسألة الرضا شيء ومسألة إيش؟ التصديق شيء آخر. هذا الذي أخذنا. نعم. نعم، الفاسق يتبين أمره، يعني أننا نتبين ونتثبت مما أخبرنا به فإنه قد يقول الصواب، ولذلك لم يأمرنا ربنا عز وجل برد خبره مطلقا، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقال ما قال فردوه، قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالفاسق قد يخبر بالصواب والحق. ثم قال المؤلف إذن أخذنا الباب الذي بعده، لا حاجة إلى نناقش فيه حتى نكمله. أين توقفنا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. لم يذكر اسم الرجل، وعدم ذكر اسمه لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر في سند الحديث فضلا عن متنه. وقوله رضي الله عنه ما شاء الله وشئت، هذا درجت عليه ألسنة الصحابة رضي الله عنهم كثيرا قبل أن يأتي التحذير منه، وإنما كان يقع على سبيل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه أمر مطلوب شرعا بشرط ألا يوصله الإنسان إلى مقام لا يستحقه صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا اللفظ ما شاء الله وشئت جيء فيه بماذا؟ بواو العطف التي تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذا الاستفهام الذي يفيد الإنكار، قال: أجعلتني لله ندا، فالاستفهام هنا يريد ما يريد منه ماذا؟ الإنكار عليه وعدم الإقرار. وقوله أجعلتني لله ندا، هذا يدل على أن كل من سوى بين الخالق والمخلوق فقد جعله ندا مع الله تعالى، وسواء كان ذلك في العبادة أم في بعض المعاني، معاني الربوبية مثلا. لأن هذا الرجل هل سوى بين النبي صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله في العبادة؟ أجيبه لا، وإنما فيش في المقام والمشيئة، لأن المشيئة من صفاته تبارك وتعالى، فمن صفاته أنه يفعل ما يشاء، وأنه يشاء وأنه يريد، وهي من الصفات الذاتية الفعلية أيضا، فإنه لم يزل عز وجل مريدا مشيئا، وقد توجد مشيئته في وقت دون وقت، ووجودها حينئذ يكون مقرونا بماذا؟ إيش؟ بالسبب، بالسبب. طيب، قوله ما شاء الله وشئت، إذن وقع هذا على سبيل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل تعظيم له يقع الإقرار عليه، فيعظم شريطة أن لا يوصل إلى مقام لا يستحقه. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا. والند كما سبق هو النظير والمثيل والشريك، أجعلتني لله ندا. ثم بين له ما هو مباح فقال: ما شاء الله وحده. وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم وهو الأدرى بمدلول ألفاظ العرب أن يقول: ما شاء الله ثم شئت أنا، لكنه حاد به عن كل هذا من أجل أن يضعه على التوحيد الخالص. فإذا قال قائل: هل إذا قلنا ما شاء الله ثم شئت أتينا بما ينافي التوحيد؟ أجيب أننا لم نأتي بما ينافي التوحيد. لكن إذا قلنا ما شاء الله وحده لا شك أنه أكمل. وعلى هذا نقول الصيغ ثلاثة: إما أن نقول ما شاء الله وحده، وهذه أعلاها وأصحها وأكملها وأدل على كمال التوحيد. فإذا قال قائل: إذا ننفي السبب، نقول: لا ننفي السبب إذا وجد. نقول: ما شاء الله وحده ثم كنت أنت السبب في كذا وكذا، فهذا لا بأس به. الصيغة الثانية أن نقول ما شاء الله ثم شئت، وهذه لا حرج فيها بدليل ما جاء في حديث حذيفة الذي مر علينا في الباب السابق. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. الصيغة الثالثة: ما شاء الله وشئت، وهذه صيغة شركية. وهل هو شرك أصغر أم أكبر؟ بحسب اعتقاد القائل. فإذا اعتقد القائل أن المخلوق في درجة مع الخالق فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه له المشيئة وأن مشيئة العبد مقدم على مشيئة الله فهذا أيضا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لكنه سوى في اللفظ فقد وقع في شرك أصغر. إذن قال له ما شاء الله وحده، فهذا يدل هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر الشرك أبدا بأي وجه من الوجوه. وهكذا المنكر يجب عدم إقراره، وبخاصة أعظم الذنوب وأشد الآثام وهو الشرك بالله تعالى. ولذلك لو وقع تعظيم لشخص ورأيت أن هذا التعظيم فيه شرك يجب عليك أن تنكر، هذا واجب، لأنه يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أن إنسانا أتى فسلم عليك وانحنى قال هكذا برأسه، وهذا موجود في عادة العجم يعني غير العرب، رأيناه كثيرا ويقع كثيرا مع أو يفعلونه كثيرا مع العلماء أو مع أئمة المساجد، يأتي فينحني ليسلم يصافح، لكنه مصافح بانحناء وطأطأ للرأس. هذا كله لا يجوز أن نقر عليه، نقول استقم ابقى قائما ثم صافح إن شئت. وهم يفعلون على وجه تعظيم ما عند هذا الشخص من العلم أو من الصلاح أو من التقوى، وهذا في غير محله. نعم، التقبيل لا حرج فيه إذا أراد أن يقبل كتفه أو رأسه أو يده، لكن بشرط أن لا يفعل هذا منحنيا. لكن أتساءل كيف يفعله، يقول هكذا ويأخذ يده بقوة ويقول هذا؟ لا، ها؟ إذا أراد أن يقبل يده بناء على أن هذه اليد يكتب بها يألف بها الكتب العلمية لا بأس، كما قيل لأبي داود صاحب السنن: جاءه رجل فقال: إني أسألك شيئا وأنشدك الله لا ترده علي، لا تردني. قال وما هو؟ قال أن تخرج لي لسانك لأقبله، لأنه لسان يسرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الذي عليك، فأخرج لسانه فقبله. نعم أي. هذا لو فعله أن واحد اليوم يفسق، صح ولا يفسق؟ على كل حال لا تفعل في هذا الزمان لأن فيها فتنة، صح؟ كذلك من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه إذا بين الحرام فإنه يعقبه ببيان ما هو جائز، كما هو ظاهر في هذا الحديث ما شاء الله وحده. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، إلى آخر الحديث. الطفيل هذا ليس الطفيل الذي الدوسي الذي هو من قبيلة دوس من قبيلة أبي هريرة، الطفيل بن عمرو، ليس هو الطفيل بن عمرو بل هو الطفيل بن عبد الله ابن سبخرة أو سخبرة، وله صحبة وروى عنه ابن ماجة رحمه الله، وهو أخو عائشة رضي الله عنها من الأم. يقول قال عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، هذا في المنام، رأى في رؤيا أي في منام كأني أتيت على نفر من اليهود. وهنا لابد أن ننبه على مسألة، بعض الناس إذا أراد أن يسرد رؤيا ويظن أنها صادقة وصالحة ينسب المنام لله فيقول رأيت في منام الله، يريد أن يبين ماذا؟ أن هذه الرؤيا يغلب عليها الصدق، وهذا لا يجوز، لأن الله قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقول رأيت في منامي ليس في منام الله، لأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته عز وجل. قال رأيت كأني أتيت على نفر، أي رأيت في المنام كأني رأيت على أتيت على نفر، والنفر الجماعة من الناس من 3 إلى 9 من اليهود، وقد سبق سبب تسميتهم بهذا الاسم، وهم المنتسبون لشريعة موسى عليه السلام. توقف هذا. يقول فقلت إنكم لأنتم القوم، وهذا على سبيل مدحهم، وهذا في رؤيا رآها، أنتم القوم، كأنه يقول أنتم الرجال، أنتم القوم الأفاضل الصالحون، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، لولا أنكم تقولون عزير بن الله. وعزير من هو؟ رجل صالح، يعتقد كثير من الناس أنه نبي، لا لم يكن نبيا. قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فعزير رجل صالح، زعمت اليهود كما زعمت النصارى أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا إنكم، نعم قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إذن رد عليه هذا النفر، قالوا له وأنتم أيضا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، والواو كما سبق تقتضي التسوية. فهؤلاء أنكروا عليه ما يقوله كثير من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت من التسوية بين مشيئة الله ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم مررت بنفر من النصارى وهم المنتسبون لشريعة عيسى عليه السلام، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال لهم مثل ما قال اليهود، والمسيح هو عيسى ابن مريم عليه السلام، وسمي بذلك لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برئ بإذن الله تعالى، كما قال وهو أصدق القائلين عز وجل عنه، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، والأكمه الأعمى، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ووحي الموتى بإذن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قالوا له مثل ما قالت اليهود. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني أنه قصها على بعض الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أخبره بما رأى في منامه، فقال عليه الصلاة والسلام هل أخبرت بها أحدا؟ وهذا السؤال الذي يظهر منه أنه تمنى عليه الصلاة والسلام ألا يكون قد أخبر بها، لأن هذه رؤية هل تسر؟ ها؟ لا، لا تسر في الأصل. فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. وسبق لنا تعريف الحمد ما هو، وهو ذكر الموصوف بالكمال على سبيل المحبة والتعظيم. فحمد الله وأثنى عليه، والثناء هو التكرار، هذا الثناء تكراره، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع، فإن طفيلا رأى رؤيا، نسب أولا، إذن ذكر صلى الله عليه وسلم السبب، قال فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. الآن قال ذلك من أجل ماذا؟ أن الأمر قد تفشى فيهم، والشيء إذا تفشى وكان مما هو من مصلحة الأمة ومن الأمور الشرعية التي ينبغي بيانها لا بد أن يعلن، بخلاف الأمور الخاصة. أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، إنكم كنتم قلتم كلمة، أو إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. وجاء في لفظ صحيح أن الذي كان يمنعه الحياء صلى الله عليه وسلم، وليس الحياء منهم حتى لا تقع في قلوبهم غضاضة أبدا، بل الحياء في النهي قبل أن ينهاه الله عز وجل، لأنه من المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان ثمة شرك في فعل أو قول فإنه ينبه عليه، هذا شيء معروف. طيب، خاصة ما هو أكبر أو يفضي إليه. أما ما لا يظهر فإنه عليه الصلاة والسلام يتوقف حتى ينزل الله عز وجل في ذلك قرآنا، فهذا من باب الحياء من الله، ليس الحياء من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مما علمنا وهذا نجزم به لا يستحي من الحق أبدا، لا يستحي من الحق، خاصة في الأمور العقائدية المتعلقة بما تعتقده القلوب. هل يمكن أن يستحي عليه الصلاة والسلام من الناس ويقول والله استحيت منكم، كنت أعرف أنه شرك؟ لكن أبدا، وإنما الحياء من من؟ من الله تعالى، أن يكون قد نهى عن شيء لم ينزل عليه فيه شيء من كتاب الله تعالى أو من وحيه، من أنواع وحيه. هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وبهذا كانت تلك الكلمة منسوخة، يعني لا نقول أنه وقع إثباتها بإقراره صلى الله عليه وسلم، نقول وإن كان يقر فإن إقراره كان مؤقتا، وها هو الوقت قد جاء لإنكارها، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، صح؟ من أين؟ الحديث الأول عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وكذلك في هذه الرؤية. فالشرك معروف عند أهل الشرائع السماوية، الشرك معروف بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر يعرفونه، لأنه ما من نبي أرسله الله تعالى إلى قوم إلا ودعا قومه إلى التوحيد وحذرهم من الشرك بأنواعه. ويتفرع على هذا أن الشعائر لا نسخ فيها، لا تنسخ الشعائر، بل يقع النسخ في الشرائع. وفرق بين الشعائر والشرائع: التوحيد من أي شيء؟ من الشعائر. الصلاة من الشعائر، الزكاة من الشعائر، الحج من الشعائر، هذه كلها لا نسخ فيها لأنها فرضت على الأمم قبلنا، كما في الصيام، قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما النسخ يقع في الشرائع، مثلا في الحدود، في الأطعمة، نعم، في كيفية أداء العبادات، هذه كلها من الشرائع. وقد قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن اعلم أن شريعة الإسلام قد نسخت جميع الشرائع قبلها، وهذا بالاتفاق، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن القوم كانوا على معرفة بالشرك الأصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. لا شك أن هؤلاء يتبعون الهوى لا يتبعون الهدى. وقد يكون عند من يتبع هواه فهم لبعض الأمور، يفهم لكنه يتبع هواه. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ومن الذي قال هذا؟ أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال له ما شاء الله وشئت، فقال له: أجعلتني لله ندا. فيقارن المؤلف رحمه الله بين هذا القول الذي هو أهون بكثير من ماذا؟ من قول البصيري في بردته المشهورة، البردة التي ربما ترتج أعمدة كثير من مساجد المسلمين بسردها، إما عن طريق الشريط أو عن طريق أناس يحفظونها ويقرؤونها، زاعمين أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك، وأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموالد وغير ذلك. وربما نجد بعض الناس من يحرص على حفظها أو تحفيظها وهو لا يعرف شيئا من كتاب الله، ومنهم من يظن أن قراءتها أفضل من قراءة القرآن. وقد شحنت تلك القصيدة بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإطراء الذي نهى عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود قال: هلك المتنطعون ثلاثة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. وقال كما في حديث عمر وهو في الصحيح قال: لا تطروني، أخرجاه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والغلو في الصالحين هو السبب الأول في وقوع الناس في الشرك وتركهم للدين، كما حصل لمن؟ لقوم نوح عليه السلام الذين قالوا: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء كما أخبر ابن عباس وابن القيم وغيرهم كانوا أسماء رجال صالحين، حينما ماتوا ماذا صنعوا؟ صوروا لهم تماثيل وصور ثم عكفوا عليها، فمات الجيل الأول الذي كان عنده علم، ثم جاء الجيل الثاني وقد انقبض العلم فعبدوه من دون الله تعالى. وهذا يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. شوف إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم، والعياذ بالله. يعني لم يترك شيئا لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس لا نفعا ولا ضرا حتى يوم القيامة، فإنه غاية ما يملك أنه يشفع بإذن الله تعالى، فيشفع الشفاعات التي كتبها الله له وقد ثبتت، أما ما سوى ذلك فإن من حقت عليه كلمة العذاب بسبب كفره أو معاصيه هل ينقذه؟ أبدا. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال: والبيتين بعده، وقد أتينا ببيت الرابعة، أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأنه لكان من الشرك الأكبر لكان النهي صريحا، ولكن نقول إنه ليس من الشرك الأكبر لكن بحسب ما يعتقده إيش القائل. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وأظن أننا قد تكلمنا عن هذه المسألة في المحاضرة الأخيرة. إيش لا أبدا، كثر عليك أنت، كان في درس السيرة تفريعا عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في العام السادس من الهجرة، حينما أري أنه يأتي البيت الحرام مع أصحابه فيطوفون به، ثم يستلم مفاتيح الكعبة، ثم يقصر البعض ويحلق البعض. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيح فقال: باب رؤيا الصالحين. قال: وقول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الآية، وأتى بحديث أنس وما بعده، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهنا قال: الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. واعلم أن الرؤيا الصالحة أو الصادقة هي نوع من أنواع الوحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري في باب بدء الوحي، ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأه الوحي بالرؤيا الصالحة، فأنه لم يكن يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد ذكر أهل العلم أن الرؤيا استمرت به ستة أشهر من شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان، فهذه ستة، ثم أوحي إليه عن طريق جبريل وله 40 سنة. وهنا في الحديث قال: جزء من 46 جزءا، عليه الصلاة والسلام. كذلك نقول إذا نظرنا إلى الوحي الذي نزل عليه القرآن، فإنه نزل عليه في 23 سنة، فإذا ضربت هذه في 2 إيش تكون؟ 46. فهذه من يعني من الأمور التي تتفق. وليس المراد أن النبوة باقية، لأن بعض الناس يظن أنها نبوة، النبوة انتهت بموته صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء يفسرون هذا الحديث بتفاسير أظن نحتاج إلى وقت في شرحها، فذكر الآن ضاق الوقت.